أول سؤال يعني ليس يحتاج إلى إجابة، لكن الأخ يقول الفصل الأخير الذي قرأه وبدأ بقراءته الأخ لم أفهمه، نبدأ إن شاء الله في درس الغد يعني نعود إليه ونحاول أن يعني نوضح أكثر، مع أننا في هذه الليلة يعني أطلنا في البيان والإيضاح. أول سؤال يعني يتعلق بهمزة الصلاة. الأخ يقول في سؤاله: إذا جاء المسبوق بعد أن قام الإمام من الركوع ماذا يقول المأموم ويفعل؟ وهذه ربما أزيدها بسطا لأنه كثير من الإخوة يقع في مثل هذه الأشياء. إذا جاء والإمام راكع ماذا يفعل؟ بعد ذلك يقول السؤال الثاني: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ أولا بالنسبة إذا جاء الإنسان والإمام قد رفع رأسه من الركوع ماذا يفعل؟ يفعل كما لو كان معه. الإمام ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد، وأنت تقول كذلك أيضا إن كان عندك وقت. لكن هناك قضية مهمة يقع فيها كثير من الإخوة الداخلين بسبب حرصهم على أن يدركوا الركعة. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع أسرع، يعني خب في المشي أسرع، ركع خلف الصف ثم دخل في الصف مسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: من الساعي آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. إذن أيها الإخوة، لا نفهم أيها الإخوة بأننا إذا سمعنا الإقامة نسرع ونركض، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فاتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. أدركتم معناته ليس قضاء، كأنها بمثابة الإتمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاخضوا. إذن هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يفوته شيء ولكن يدرك الثواب. نعم، الإنسان إذا أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام وأن يدرك أيضا قراءة الفاتحة مع الإمام فليبادر. ولذلك كان بلال رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله لا تسبقني بأمين. معنى هذا أنه يؤذن يقيم خارج المسجد، فإذا جاء وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرع بقراءة الفاتحة وأن الناس قد أمنوا. المهم هنا القضية التي أنا أريد أن أنبه عليها غير هذا، هذه مسألة سؤال الأخ يسير. بعض الناس يأتي ويجد الإمام راكعا، هنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكبر تكبيرة الإحرام، لأنه انتبهوا أيها الإخوة، تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة هذه ركن من أركان الصلاة، وتعلمون بأن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، فلو تركتها متعمدا أو ساهيا لا تصح صلاتك، لأنها مفتاح الصلاة التكبير. إذن إذا جئت، الحالة الأولى أن تكبر وتنوي بتكبيرتك تكبيرة الإحرام ثم تركع. هذه التكبيرة هي ركن، وتكبيرة الركوع واجبة، فالواجبة تدخل في تكبيرة الركن فتغنيك. الصورة الأخرى أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر الركوع وتركع، فتكون جئت في الثنتين، وهذه كلها يعني شرعية. الأمر الثالث وهي الممنوع أن تأتي وتكبر تكبيرة الركوع ثم تركع مع الإمام، وهذا خطأ، لأنك كبرت تكبيرة الركوع التي واجبة وتركت الركن. ولكن ما المقياس؟ قد يسأل سائل فيقول: الفرق هي النية، أنت عندما تكبر تنوي تكبيرة الإحرام، هذه تكبر ولا هي كلها الله أكبر، كيف نفرق بينهما أن ننوي بقلبنا؟ ولذلك حديث عمر الذي افتتح به البخاري رحمه الله تعالى صحيحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واستخلص العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة، أعظم القواعد الفقهية: الأمور بمقاصدها. إذن النية مهمة أيها الإخوة. إذا جاء الإنسان والإمام راكع فعليه أن يكبر، إما أن ينوي تكبيرة الإحرام ويركع وتدخل فيها تكبيرة الركوع، أو يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع ويركع، ولكن يلاحظ الوقت ويدرك الركوع. ولنحذر أيها الإخوة من أن نقتصر على تكبيرة الركوع، فتكبيرة الركوع لا تغني عن ماذا؟ عن تكبيرة ماذا؟ الإحرام. ولذلك العلماء يقولون: إذا قام الإمام يعني ما جلس للتشهد الأول، فهو إن تذكر أثناء القيام يعود، وبعضهم يقول قبل القراءة، لكن عندما يستقر الإمام قائما ويشرع في القراءة ليس لك أن تكبر، ليس له أن يعود، لأنه لو عاد سيترك ركنا وينشغل بواجب، لأن التشهد الأول هو واجب، الجلوس التشهد الأول، والتشهد الأول واجب ليس كالتشهد الأخير. فلننتبه، هذه أحكام الصلاة أيها الإخوة تتكرر معنا، وكثير من الإخوة حتى من طلبة العلم تشكل عليهم في هذه المسائل، فلننتبه، يعني لا تدفعون العجلة والإسراع فنقول حتى ندرك الركعة، الحمد لله، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أحببت أن أنبه. بقية السؤال الذي هو سأل عنه الأخ، المؤمن ما الفرق، هل هناك فرق بين المؤمن والمسلم؟ هذه أيها الإخوة من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ولذلك ترون في حديث جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل، حديث عمر المتفق عليه، قال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، هذا هو الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان. إذن اجتمع. فلما سئل عنهما ثم سأل عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا أعظم ماذا تلك الأمور. إذن لكن لو افترق الرسول، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يشمل المؤمن ويشمل المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، إذن هو كذلك المؤمن. هذه مسألة تحت التفصيل، لكن باختصار بأنها من العبارات التي إذا اجتمعت ماذا افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهناك غيرها أيضا أمثلة يحصل فيها ذلك. إذن السؤال الآخر، إذن انتهينا من هذا السؤال الذي فيه فقرتان. هنا الأخ يقول: ما أدري قصة التي تذكر على شهادة الزور، يعني ما أدري، سؤال الأخ فيدونا. أنا تكلمت أيها الأخوة عن خطورة شهادة الزور، وشهادة الزور من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. ولعل الأخ يسأل عن قضية أن المكره، ربما أنا أعرضت لقضية الإكراه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأيضا الرسول يقول: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهل معنى هذا أن الإكراه كله لا يؤاخذ عليه الإنسان؟ لا، ليس كله إكراه. يعني جاء إنسان الآخر فقال: إما أن تفعل الفاحشة بفلانة وإلا قتلتك، ليس له أن يفعلها، أو يقول له: إما أن تقتل فلانا وإلا قتلتك، ليس له أن يقتله، لأنه ليس مهجتك بأغلى من مهجة ذلك الشخص. إذن لماذا تقتل مؤمن؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخر الآيات. أيضا ذكروا من الأمور التي إذا أكره الإنسان عليه ينفذه، كان يقول: اسرق هذا المال، قالوا: يسرقه ثم بعد ذلك يرد، لأنه مكره ويريد أن يحفظ مهجته. لكن لو قال له: اشهد على فلان بأنه كذا وكذا، وهذه الشهادة قد تؤدي إلى قتل ذلك الإنسان، أو إلى مثلا أمر من الأمور المحظورة، فلا. القذف قالوا يجوز، لأنه يقذفه ثم يبرئه بعد ذلك وهو مكره على ذلك هذا. أما شهادة الزور فهو يلخو، عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، وتعلمون خطورته، عقوق الوالدين، السحر، التولي يوم الزحف، وذكر منها شهادة الزور. وشهادة الزور أيها الإخوة قد يذهب بها حق امرئ مسلم إلى جنب شخص آخر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته، هذا هو الرسول الذي ينزل عليه الوحي، هو لا يعلم الغيب، إنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، أو كذلك أطلع بقية الرسل عليه، ولكنه لا يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن قال: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حقه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، فليأخذها ويتمتع بها في هذه الحياة الدنيا، ولكن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هناك ميزان، هناك حسنات وسيئات مسجلة على المرء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وصلى الله عليه وسلم.